السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفقه المعاملات. تكلمنا في فقه المعاملات قبل رمضان عن أحكام النكاح وأحكام الطلاق. تكلمنا عن أحكام النكاح بالتفصيل المناسب لكتابنا الذي نتناوله الذي نشرحه، وهو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وأنا قد أشرت إلى هذا الكتاب المختصر مرارا وتكرارا، وقلنا إن مصنفه استوعب فيه مجموعة من الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم في الأحكام الشرعية، سواء كانت تعبدية أو كانت معاملاتية. وأننا قسمنا هذا الكتاب بين برنامجين، فقه العبادات وفقه المعاملات، فكان حظي من الكتاب فقه المعاملات. كان آخر حديثي كما قلت لكم عن أحكام الزواج والطلاق. وقفنا في آخر لقاء لنا مع قصة فاطمة بنت قيس، وكيف أن زوجها طلقها البتة، طلقها ثلاثا. وقلنا إن المعنى المقصود من الحديث الذي عليه أكثر شراح الحديث وأكثر أهل العلم أنه طلقها الطلقة الثالثة، ثم أرسل إليها بنفقة مع وكيله، طلقها وهو مسافر. وهذا يبين جواز وقوع الطلاق غيبا أو غيابيا. أرسل إليها قدرا من طعام من شعير مع وكيله، فكأنها استقلت هذا الطعام كنفقة فسخطته، فقال: والله ما لها علينا من نفقة، ولكننا أرسلناه لها من باب تطيب الخاطر، أو كما قال رضي الله عنه. فذهبت فاطمة بنت قيس فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المطلقة ثلاثا، أي التي بانت بالطلقة المكملة للثلاث، بانت من زوجها بينونة كبرى، هل لها نفقة وهل لها سكنى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لها ولا سكنى. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت أم شريك. وفي أم شريك الأنصارية، وفي أم شريك قرشية، وفي أم شريك دوسية، وفي ترجمة هذه المرأة قد يختلط عليك ذكر الثلاثة. وأم شريك هذه هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها وذكرنا حديثها في أبواب النكاح. اعتدي عند أم شريك، لأنها لن تعتد في بيت الزوجية خلافا للمطلقة رجعيا. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه بكلام آخر، وقال: إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي. والشراح يقولون كانت عندها فقه، عندها علم، عندها، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتونها يسألونها أو نحو هذا. امرأة يغشاها أصحابي، والمرأة المعتدة تريد مكانا آمنا بعيدا عن نظر الرجال الأجانب. فقال لها اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يراك إن وضعت ثيابك أو إن وضعت خمارك. واستفدنا من هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا، الطلقة المكملة للثلاث لا نفقة لها ولا سكنى، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فكثير من الفقهاء ترك هذا الحديث لظاهر القرآن أو لعموم القرآن، قال إن عموم القرآن يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وفيه أيضا لينفق ذو سعة من سعته، وهذا في صورة الطلاق. قالوا فكل مطلقة لها سكنة طالما كانت في العدة، ولها نفقة طالما كانت في العدة، والقرآن لم يفرق بين المطلقة ثلاثا والمطلقة واحدة، فمن أخذ بظاهر القرآن أو قدم ظاهر القرآن على هذا الحديث أداه اجتهاده إلى هذا القول، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أهل العلم. الإمام أحمد كان يرى أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكن إعمالا لهذا الحديث، ويرى أن هذا الحديث من باب الخاص الذي يحكم على العام، فما جاء في القرآن فهو عام في المطلقة مطلقا، سواء كانت رجعية أو غير رجعية، ما جاء في الحديث هو خاص في المطلقة ثلاثا، أي التي اكتمل عليها عدد الطلقات فصارت ثلاثا، فالحديث خاص، والخاص عند جمهور الأصوليين يحكم على العام، لا يرد بالعام بل يخص العام أو يخصص العام كما يقول أكثر أهل العلم من علماء الفقه والأصول. أيضا الحديث فيه فوائد كثيرة أشرنا إليها، لكن الفائدة التي أريد أن أنطلق منها للباب الجديد الذي أتحدث فيه اليوم هي فائدة العدة، المطلقة ثلاثا أو المطلقة الطلاق المكمل للثلاث عليها عدة، لأن بعض الناس يقول هي العدة ليه؟ عدة ثلاثة أشهر ولا ثلاثة قروء ولا بوضع الحمل؟ الأصل في العدة أنها لبراءة الرحم وأنها لحق الرجعة. طب لماذا المطلقة ثلاثا تعتد بثلاثة قروء؟ لماذا لا تعتد بقرء واحد، بشهر واحد، بحيضة واحدة، بطهر واحد؟ ما هو الغرض؟ الغرض معرفة براءة الرحم ألا يكون هناك حمل، لكن الزوج لا يستطيع أن يراجعها، لأن رب العزة قال عن الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبعض الناس ربما يقول قولا عجيبا، يقول هذه المرأة هجرها زوجها لسنة، هجرها زوجها هجرانا تاما، يعني هجر الفراش وربما هجر بيت الزوجية، ثم طلقها أو طلقت عليه، هل عليها عدة؟ نقول نعم عليها عدة. يقول ولما؟ لماذا تعتد؟ ما هو زوجها لم يقربها منذ سنة، يعني نحن نضمن براءة الرحم؟ نقول العدة لها مقاصد كثيرة ولها ثمرات كثيرة، من بعض ثمرتها براءة الرحم، ومن بعض هذه الثمرات أو المقاصد التي يعنى بها الشرع حق الزوج في الرجعة، لكن أيضا هناك حق لله عز وجل، حق لله عز وجل. فمقاصد العدة كما يقول شراح هذا الكتاب أو شراح هذا الحديث مقاصد كثيرة، منها مثلا أن هذه العدة فيها حق الله تبارك وتعالى وليس مجرد حق الزوج في الرجعة، وكما يقول صاحب كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وقد أجمع العلماء على العدة استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة الكثيرة، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدة تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها، يعني أو التي فرقها زوجها لحكم وأسرار عظيمة، الحكم في العدة، الأسرار في العدة كثيرة وعظيمة، وهذه الحكم تختلف باختلاف حال المفارقة، المرأة التي فارقها زوجها. فمنها من هذه الحكم العلم ببراءة الرحم، هذه حكمة، العلم ببراءة الرحم لئلا يجتمع ماء الزوج الأول مع ماء الزوج الثاني في رحم المرأة فتختلط الأنساب، وهذا فيه شر وفساد. منها تعظيم خطر عقد النكاح، عقد النكاح ده عقد له تعظيم في الشريعة، ليس كعقد البيع إذا فسخناه أو إذا انتهى ينتهي الأمر، لكن هو عقد فيه معنى تعبدي، حل الأبضاع، تكوين الأسر، الروابط الأسرية كلها نتيجة من نتائج عقد النكاح. ومن هنا أوجب الله على المرأة المطلقة أو التي مات عنها زوجها أوجب عليها العدة لتعظيم خطر النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه. كذلك من مقاصد أو حكم العدة تطويل زمن الرجعة للمطلق. أنا كنت في لقاء فتاوى الرحمة يوم السبت، فجاءني سؤال من بعض النساء تقول إن زوجي طلقني ثم أتاني وقال قد راجعتك. قلت له أنا مش موافقة. قال لي أنا سألت الشيخ، قال لي توافق ما توافقش من حقك في رجعة. والمرأة متعجبة من هذا الحكم، مع إنه حكم من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن مقاصد وحكم وغايات مشروعية الرجعة أن يعطى الزوج، بل يعطى الزوجان، الفرصة للمراجعة، إعادة الحسابات. ومن هنا للرجل أن يراجع زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا أولا أو ثانيا، له أن يراجعها في زمن العدة، في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث إن كانت لا تحيض، أو في الطهر الأول أو الطهر الثاني، يراجعها في أي وقت في العدة التي هي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل، يراجعها في أي وقت. هذه من حكم العدة وتطويل العدة إلى ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، لكي يطول الله عز وجل الزمن الذي يسمح للرجل أن يراجع امرأته. والرجعة يا أخوانا حق من حقوق الرجل، لابد أن نعلم هذا، حق من حقوق الرجل في الطلاق الرجعي. إذا كان الطلاق بائنا فلا رجعة، ليس من حق الرجل أن يراجعها بإرادته المنفردة. إن كان بائنا بينونة صغرى، كيف يكون الطلاق بائن بينونة صغرى؟ أمثلة كثيرة، منها الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول. رب العزة قال كما في سورة الأحزاب: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. منه الطلاق الذي يوقعه القاضي للضرر، إذا اشتكت المرأة زوجها وأثبتت أنه قد أضر بها ضررا بليغا فللقاضي أن يطلقها منه. الطلاق هنا يقع بائن، طلقة واحدة بائنة. الزوج في الطلاق البائن ما يقدرش يراجع زوجته بعد الطلاق إلا بموافقتها وبعقد جديد ومهر جديد، لكن في الطلاق الرجعي للزوج أن يراجع زوجته طالما أنها لا زالت في فترة العدة. وإحنا عارفين أن صيغة الرجعة بتكون بالقول، أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي، ويستحب أن يشهد شاهد عدل وأن يثبت ذلك في بعض الأوراق عنده لئلا ينسى مع الوقت. يبقى إذن من حكم مشروعية العدد أو العدة تطويل زمن الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم فيكون عنده ما زمن يتمكن فيه من مراجعة امرأته. رب العزة أشار إلى هذه الحكمة لما قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أي واحد يا أخوانا في زماننا دلوقتي بيطلق زوجته بيقول لها على بيت أبوك، أو بيجي أبوها ياخدها، إزاي تقعد معاه بعد ما طلقها؟ ده خلاص بقى فيه قطيعة، يا اخوانا مش كده. رب العزة يقول للمطلق والمطلقة لا تخرجوهن، وللأب والأم، للأسرة كلها، للمجتمع كله، لا تخرجوهن من بيوتهن. ده طلقت يا رب، زوجها طلقها، قال لها أنت طالق، سجل الطلاق عند المأذون أو نحو هذا، كيف تمكث معه في بيته؟ حكم الله، ذلك حكم الله يحكم بينكم، كما يقول ربنا تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. يبقى لما تفضل في بيت الزوجية هتفضل قد ايه بقى؟ 3 شهور او 3 حيضات او 3 أطهار، 3 أطهار، 3 أطهار او 3 حيضات لا تخرج من البيت. الزوج بيدخل عليها ويخرج من البيت، يجيب لها مطلوبات الحياة، ينفق عليها، ما هي ساكنة عنده على حسابه، وبينفق عليها ايضا. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، وأيضا فيها لينفق ذو ساعة من ساعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يبقى بيجيب لها الأكل ويجيب لها الشرب ويعطيها المصروف وينفق على الأولاد وهي مطلقة وفي البيت. دي فرصة أن يرجح، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إشارة إلى الترغيب في الرجعة والمراجعة، لأن الطلاق أمر بغيض وقد وقع الطلاق، فالأولى أن يعالج الطلاق أو تعالج آثار الطلاق بالإصلاح بين الزوجين، ولم شمل الأسرة وشعث الأسرة. أيضا من العدة، من الحكم التي تنبني على الرجعة أو على العدة، قضاء حق الزوج وإظهار التأثر لفقده. ودي بيكون بقى في إيه؟ في عدة المتوفى عنها زوجها. والمتوفى عنها زوجها لها عدة مختلفة، هنتكلم عنها في التفصيل الذي سأذكره الآن، لكنها عدة فيها معنى معرفة الزوجة بحق زوجها. تصوروا المرأة إذا مات أبوها أو إذا مات أخوها أو إذا مات ابنها، ليس لها أن تحد عليه إلا 3 أيام. ما فيش حداد أكثر. حداد يعني إيه؟ يعني لابسة الأسود، يعني ما بتغتسلش، ما بتحطش، يعني كأن الحزن واخدها، يعني حطش عطر، ما بتلبسش ثياب ملونة، ثياب حسنة. المرأة في حالة الحزن بيبقى لها نظام خاص في حياتها، نظام خاص يشملها كده، بيدل على أنها حزينة وفي حزن أعظم من وفاة من تحب. فإذا مات ابنها أو أبوها أو أخوها لا تحد عليه أكثر من 3. فإذا مات زوجها كانت العدة وكان الحداد 4 أشهر و10. شوف حق الزوج، حق الزوج في كتاب الله عز وجل، حق زوجك عليك أعظم من حق أبيك ومن حق أخيك ومن حق ولدك ابنك. هذا حق خاص للزوج، هذا حق خاص للزوج. ورب إذا كان في أول الأمر بيجعل المطلقة تمكث في بيت الزوجية في العدة 1 سنة، ثم خفف هذا الحكم ونسخ هذا الحكم كما في سورة البقرة. وأنا أريد أن نتابع آيات العدة في صور القرآن، في سورة البقرة، في سورة الأحزاب، في سورة الطلاق. رب العزة ذكر العدد في هذه السور 3: البقرة، الأحزاب، الطلاق. تعالوا نشوف في سورة البقرة الآية لمن يريد أن يتابعني، الآية 200، لا أدري أنا أرى 224 تقريبا. والذين يتوفون منكم، والذين يتوفون منكم، الخطاب دايما خطاب للرجال، خطاب للمجتمع، للأمة. والذين يتوفون منكم وبعدين يا رب، قال ويذرون أزواجا. مات وساب مراته، مات وترك زوجته، اللي هيحصل؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. نون النسوة جاءت في دخلت على الفعل المضارع إشارة إلى أن المتربصة هي المرأة الزوجة التي كانت زوجة مات عنها زوجها. رب عز يقول يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني لو قلنا أن الشهر فيه 30 يوم، يبقى الأربع أشهر فيهم كم؟ 120. 120 يوم، وكمان 10 أيام يبقى كم؟ 130 يوم. شوف 130 يوم قدام 3 أيام، يبقى المرأة لا تحد على ميت لها أكثر من 3 أيام إلا على زوج، فإنها تتربص 4 أشهر و10. تتربص يعني إيه؟ يعني تنتظر لا تتزوج. مش مات يلا نشوف واحد غيره، له حق عليه. تنتظر لا تخطب، ممنوع تخطب. ورب العزة ذكر أحكام في التعريض، يعني واحد خايف إن المرأة دي تروح منه، فممكن يعمل إيه؟ ممكن يعرض بالخطبة، لكن لا يصرح بالخطبة، لا يصرح بالخطبة، وإنما يعرض بها. كيف يعرض بها؟ يقول والله أنا تحت أمرك، أنا أي خدمة عايزاها أنا أديها، ولادك دول كأنهم ولادي. ما بيخطبش الراجل، ما بيقولش أنا لكن هو يقصد من وراء هذا الكلام إيه؟ أنه يرغب هذه المرأة في نكاح، أو يعرض عليها النكاح تعريضا، قد يقضي لها بعض المصالح، لكن يحترم أنها امرأة حاد محتدة. محتدة مش غضبانة يعني، لا، في في في عدة الوفاة، في حال الحداد، أو معتدة، وكلاهما صحيح. بما يحضرني في هذا أن أحد أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الحسين أو من أحفاد الحسين بن علي، وكانت ابنة عمه قد مات عنها زوجها، فرغب فيها، يريد أن ينكحها، يريد أن يتزوجها، فجعل يقول لها تعلمين نسبي ومكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة على طول فهمت أن هذا إيه؟ تعريض بالخطبة، فقالت له أتخطبني؟ هو أنت بتخطبني؟ لو قال لها آه، يبقى وقع في ذنب كبير، وقع في ذنب كبير، لأنه بيخطبها وهي في العدة، لا يجوز. رب العزة قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أباح التعريض، لكن لم يبح الخطبة الصريحة. فبتقول له أتخطبني؟ فقال إنما أردت أن أذكر نسبي. شوفوا الجواب، والله جواب عجيب. قال إنما أردت أن أذكر نسبي، لأنه لو قال لها آه بخطبك، يبقى صرح بالخطبة فوقع في ذنب عظيم، ولو قال لها لا أنا ما بخطبكيش، يبقى كذب، وهو كان يريد أن يعرض بالخطبة. فخرج الرجل حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من هذا المأزق بهذه الكلمة، إنما أردت أن أذكر نسبي. طب ما أنت نسبك معروف، أنت ذكرت نسبك لها ليه؟ من باب التعريض. هذا التعريض مأذون فيه، إذا خفت عايز تتجوزها وخايف ممكن تعرض، لكن تصرح لا. يبقى هنا حق من حقوق الزوج الميت، حق من حقوق المتوفى، معرفة حق الزوج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن، خلصت المدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. تتجوز بقى فلان، توافق على فلان أو توافق على علان، ما حدش يقول لها أنت بتعملي كده ليه. في بعض المجتمعات يتقال لها مش تستني السنة، مش إما ربعا، لا العدة أكتر من 40. طب مش تستنى ما يعدي عليه سنة، ربنا جعلها 4 أشهر و10، أنتوا بتجعلوها سنة ليه؟ أشرع مع شرع الله؟ هذا شرع الله. يبقى للمرأة وفي بعض النساء، واحنا بنجد وهذا شيء محترم جدا وبنبقى فرحانين به، ان المراه لا تتزوج بعد زوجها حتى وان كانت شابه. حتى وان كانت شابه في حاجه للزواج ترى الزواج عيبا، ازاي يقولوا فلانه بنت فلان بعد جوزها ما مات اتجوزت، وعندها طفل او عندها اطفال صغار ازاي تتجوز، والناس يرونه عيبا مع ان الله قد اباحه وقد شرعه. كيف يكون عيبا ما اباحه الله وما شرعه الله؟ هذا من العادات الجاهليه، الاخطاء التي يقع فيها الناس. يبقى فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآية بعدها على طول يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عارف ان في واحد مستعجل، في واحد متعجل مش قادر يصبر، قال له طب هنديك مساحة للإباحة محدودة، انك تعرض يا اخي مش لازم تصرح، ممنوع تخطب، يبقى عرض. يبقى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم، يعني في نفسك ان انا عايز اتجوزها، في نفسك محد ما بتقولش لحد، حتى ما بتكلمش نفسك، ده في قلبك، يبقى ربنا مش هيحاسبك على هذا. يبقى لا جناح عليكم في التعريض ولا في الاصرار او الاكنان في النفس. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب يعني العدة، يعني فترة العدة، يعني زمان العدة، يعني حتى تنقضي فترة العدة حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الشرع، هذا الكلام الطيب الذي نراه مذكورا. أنا أريد سريعا قبل أن نبدأ في أحاديث الباب نشير إلى أقسام العدة، واللي معايا اللي قاعد من طلاب العلم معاه الكتاب يفتح الكشكول بتاعه يجيب ورقة ويعرف يقسم العدد. العدة على قسمين، عدة من طلاق وعدة من موت. يبقى في عدة للمطلقة وفي عدة لمن مات عنها زوجها. عدة من مات عنها زوجها كما وجدنا في هذا النص القرآني في هذه الآية من آيات سورة البقرة 4 أشهر و10. يبقى نكتب كده تحت عدة من مات عنها زوجها تعتد وتحتد لمدة 4 أشهر و10، هذا إن كانت خالية من الحمل. إن كانت خالية من الحمل. طب فإن كانت حاملة، إن كانت حبلة، كيف تكون عدتها؟ هنا القرآن الكريم أعطاني حكمين عامين. الحكم الأول حكم يتعلق ب من مات عنها زوجها بلا تفصيل، هل هي حامل أو غير حامل لم يذكر، فذكر أنها تعتد ب4 أشهر و10. في آية أخرى رب العزة قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، دون أن يقول لي مطلقة ولا مات عنها زوجها. يبقى وأولاة الأحمال يعني كل واحدة حبلة، كل امرأة حامل، تستنى قد ايه في العدة؟ تستنى ايه حتى تضع الحمل. بس الآية جاية بصورة الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية موجودة في صورة الطلاق، فكونها في صورة الطلاق يغلب على ظن الفقيه إن هذا بخصوص المطلقة، هو صحيح في المطلقة. طب لو كانت حامل ومات عنها زوجها، لو كانت حامل حبلة ومات عنها زوجها، أي الأحكام نطبق؟ آية سورة البقرة 4 أشهر و10، ولا آية سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ يعني لو فرض ان احنا مسموح لكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات ان احنا نجتهد، اختاروا احدى الايتين. انا على طول هختار وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ليه مش هختار 4 أشهر و10؟ لانه مش معقول تتجوز وهي لسه ما خلفتش، لسه حبلى في جنين من زوجها المتوفى. ما ينفعش، لازم الاول تلد ابن هذا الرجل الذي مات. وهنا خوف اختلاط الانساب موجود. واحد يقول لي اختلاط انساب ايه؟ ما هو الجنين في الشهر السادس او السابع. لا، قضية الارحام وقضية الانساب قضية يحتاط لها. ومن هنا لو مسموح لي انا اختار الاية دي. في بعض المجتهدين في زمن الصحابة قالوا لا، احنا مش هنختار الآية دي، احنا مش هنختار الآية دي. امال ايه هتختاروا ايه؟ وده بيروى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الله بن عباس، وعن غيرهما. قالوا احنا ناخد ابعد الاجلين، يعني نشوف جوزها مات في الشهر هون، والله ده جوزها مات في الشهر الثاني او في الشهر الثالث. في الشهر الثاني وهي تولد بعد التاسع، يبقى قدامها كم شهر؟ يبقى قدامها 7 أشهر، يبقى تعتد بإيه؟ بوضع الحمل، لأن ده أبعد الأجلين. طيب ده جوزها مات وهي في التاسع، يعني فاضل لها شهر واحد عما تولد، لا تعتد ب4 أشهر و10. يبقى في فريق من أهل العلم اختار لها أن تعتد بأبعد الأجلين، سواء كان أبعد الأجلين الولادة وضع الحمل، او كان ابعد الاجلين هو ايه؟ 4 أشهر و10. وهذا رأي مذكور في مذهب الاحناف، لكن جمهور اهل العلم لم يقولوا بهذا القول. لماذا لم يقولوا بهذا القول؟ لحديث سنذكره لكم، اظن هو حديث الباب، حديث سبيعة الاسلمية، وسوف أقرأ عليكم الحديث وأشرحه. لكن خلاصة القصة أن سبيعة الأسلمية زوجها كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بيحج، أدركته الوفاة بمكة. أنتوا فاكرين معايا حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية، لما قال سعد بن أبي وقاص عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، يا رسول الله أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال سعد فالشطر يا رسول الله، أقسم المال نصين؟ قال لا. قال قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال سعد قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن دي لفظة استدراك، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم أتمها لهم ولا تردهم على أعقابهم، لا يرجعون إلى ما كانوا فيه. ثم قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. الرسول زعلان، صعبان عليه باللغة الدرجة بتاعتنا أن سعد بن خولة مات في مكة، لأن سعد بن خولة ده مهاجر، هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد معه بدر من السابقين، فيموت في مكة كأن فيها إشارة إلى انقطاع الهجرة عند الموت. فالرسول كان حزين، قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة؟ أهو سعد بن خولده هو زوج صبيعة الأسلمي. شوف أنا سقت حديث سعد بن أبي وقاص عشان نوصل لسعد بن خولة. سعد بن خولة كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمات. زوجة صبيعة الأسلمية كانت تقريبا في شهرها التاسع، ما كانتش معاه في الحج، كانت في المدينة، تقريبا كانت في شهرها التاسع. فلما وضعت حملها خلعت ثوب الحداد، تلبس اسود لباه خلاص فرحانة بالمولود، فخلعت ثوب الحداد وكأنها اغتسلت وتهيأت وتجملت، فرآها احد بني عمومتها، يقال انه كان عايز يتجوزها في بعض الروايات، اسمه ابو السنابل ابن بعكك، فرآها بهذا المنظر فقال ما لي اراك قد خلعت ثوب الحداد، قد تجملت للخطاب، ان الاجل لم يحن بعد، انت فين واربعة اشهر وعشرة فين؟ طب ده هي خلاص ولدت. قال لها لا، لم يحل لك الاجل بعد. فذهبت سبيعة الاسلمية تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها قد حل اجلك، خلاص انقضت عدتك. يبقى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقضي على اجتهاداتنا وعلى الاجتهادات اللي كانت موجودة في زمن الصحابة. يبقى المتوفى عنها زوجها ان كانت حامل عدتها ايه؟ وضع الحمل. ان كانت مطلقة وزوجها لسه عايش برضو عدتها تنقضي بوضع الحمل. يبقى عموم آية سورة الطلاق، عموم آية سورة الطلاق في المطلقة الحامل يحكم على عموم آية سورة البقرة في المتوفى عنها زوجها مطلقا. يبقى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ده عام في كل امرأة حامل. أجلهن إيه؟ في الطلاق ماشي، في الوفاة ماشي. وأولاة الأحمال أجلهن يعني ينتهي أجلهن، تنتهي عدتهن، الأجل الذي ممنوع فيه تتجوز أو تخطب فيه، أجلهن أن يضعن حملهن. أمال نعمل إيه في الآية الثانية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قالوا هذه في المتوفى عنها زوجها التي ليست بحامل. الغير حامل، لكن لو كانت حامل يبقى عدتها ايه؟ بوضع الحمل، مطلقة أو متوفى عنها زوجها. خلاص يبقى احنا عرفنا عدة الوفاة وهنعرف أحكام هذه العدة بالتفصيل، يعني ما تجتنبه الحاد. لما أقول الحاد يعني التي في عدة الوفاة في فترة الحداد على الزوج، تجتنب ايه وتعمل ايه؟ هنعرف الكلام ده. النوع الاول اللي احنا ذكرناه عدة الطلاق، عدة الطلاق. وعدة الطلاق المطلقة على قسمين يا اخوان، مطلقة مدخول بها ومطلقة غير مدخول بها. عدة المطلقة غير المدخول بها، افتحوا معايا سورة الاحزاب، اللي معاه المصحف يفتح معايا سورة الأحزاب. الآية كام؟ الآية 49 في سورة الأحزاب. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. نكحتم يعني عقدتم عقد النكاح، كلمة نكاح في القرآن يعني عقد، يعني زواج، يعني عقد الزواج. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يعني إيه؟ يعني وقع الطلاق قبل الدخول، من قبل أن تمسوهن ما حصلش دخول، ما حصلش بناء، ما حصلش دخل. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. العدة إيه بقى يا رب؟ العدة إيه؟ بص في الآية: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. دي ملهاش عدة، مفيش عليها عدة، وعدة ليه؟ هي أنت دخلت بيها عشان يبقى في عدة، لا في براءة رحم هندور عليه ولا في أداء، ده لسه بنت. صحيح هي عقد عليها وبعدين طلقت. لسه بكر. ما فيش عليها عدة. عشان كده الطلاق قبل الدخول يقع بائنا. ما يقعش رجعي. ليه يقع بائن؟ لأن ما فيش عليها عدة. والرجعة تكون في العدة. مراجعة الزوج المطلق لزوجته تكون في الطلاق الرجعي في أثناء العدة. فالطلاق هنا مش رجعي، ليس رجعيا، الطلاق هنا بائن. بس بائن بينونة صغرى، لو حب يراجعها يعمل ايه؟ نقول له روح اخطبها من ابوها، هات موافقة ابوها وليها وموافقتها، وشوف المهر اللي هتدفعه، وشوف عقد جديد ومهر جديد. يبقى اسمها بينونة صغرى. يجوز انه يجوزها تاني؟ يجوز. لكن يراجعها يقول راجعت زوجتي الى عصمتي؟ لا، ما ينفعش. وممكن المطلقة قبل الدخول تتجوز غيرك في نفس اليوم. ما هو مفيش عدة، مفيش لك عليها اي حق. انا بقول الكلام ده لشبابنا، لان بعض الشباب يزعلوا على السجادة ولا على النجفة فيقول لها انت طالق، وهم لسه بيبنوا بيت الزوجية، يختلفوا على اشياء بسيطة، وبعدين يقول لها انا قلت لها انت طالق وبعدين رجعتها. ايه؟ مفيش رجعة، مفيش عدة، مفيش رجعة. عايز ترجع لها، شوف بقى ابوها، واعقد عقد جديد. يبقى الطلاق هنا، يبقى المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. طب النوع الثاني، مطلقة بعد الدخول. المطلقة بعد الدخول عليها عدة قولا واحدا. مش دخلت بيها، حصل دخول، حصل جماع، يبقى لازم عدة، لابد من عدة. طب عدة المطلقة المدخول بها ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هنبدأ التليفونات. طيب، يعني نرجع لموضوع العدد إن شاء الله في لقائنا القادم، ونتلقى إن شاء الله أسئلتكم واستفساراتكم. معنا الأخ ماجد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا نزيهة من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي نزيهة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخي وسيدي، وزادكم الله علما وتوفيقا وسدادا. الله وسدد الله على على على طريق الحق خطاك. آمين. وفتح على يديك وعلى قولك وقلبك قلوبا غلفا وأذانا ثما، وجعل كل ما تقدمه في ميزان حسناتك يوم تلقى ربك، ويرزقك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. أنت وسائر علمائنا، علماء الرحمة وعلماء الأمة الإسلامية في مصر وفي غيرها من البلاد. سيدي أحببت أن أسلم عليكم. وأنت كذلك يا أختي نزيهة، بارك الله فيك. وأنت كذلك. الله يبارك فيك إن شاء الله سيدي. وبالله عليك شيخي، سأطلب منك طلب أن تدعو لأختي الغالية عندي جدا، أخت ليلى من فرنسا تعبانة شوية، وعايزك تدعي لها بالشفاء العاجل، وأسلم من خلال منبر الرحمة على أمي الغالية والحبيبة على قلبي جدا أم فارس، وأمي الغالية والحبيبة على قلبي جدا أم خالد، الله لا يحرمني منهم يا ربي. وأبارك الله فيكم أنتم وكل العاملين على هذه القناة المباركة، على كل قناة إسلامية كالناس والخليجية والحكمة. ونرجو من الله أن يجعل على يديكم نصر الإسلام بإذن الله قريبا، وعلى يدي هذه الدولة الكريمة الغالية على قلوبنا أيضا مصر، حفظها الله بأهلها وحكومتها وشعبها، ورزقكم الله بالإخلاص. بارك الله فيك يا أختي نزيهة. في سؤال يا أختي نزيهة؟ خلاص نزيهة بتدعو لنا. معانا الأخت سوزان. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا سوزان. أنا زوجي توفى من حوالي أسبوعين، وبعدين أنا كنت بقرأ القرآن الكريم، بروح مسجد أحفظ، فقالوا لي ممنوع في العدة اللي هي 4 شهور و10 أيام إني أخرج إلا للضرورة. هل حفظ القرآن ده مش ضرورة؟ وسؤال تاني، احنا قاعدين في شقة مفروشة، كنت انا وزوجي طول الفترة دي عندنا شقة تمليك، هل وبعدين انا لقيت بعد ما توفى ان يعني الايجار غالي عليا قوي، فانا عايزه الحق انقل في الشقه اللي هي ملكنا عشان اوفر الايجار الجامد ده، فهل من حقي انقل؟ ماشي يا سوزان. معانا ام يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ جميل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ جميل، انا كان عندي سؤال، بس كان جوزي حالف عليا ان انا ما اخدش حاجه من اخواتي، قال لي تحرمي عليا، فانا رحت عند امي وهي كانت جايبه حاجه من الاكل، فانا اكلت منها وما اعرفش اللي هي دي اللي اختي جايباها، فيعني يجوز ايه في الحلفان دوت؟ هو اللفظ اللي قاله قال ايه؟ قال لي تحرمي عليا لو خدت حاجه من اخواتك، فانا كنت عند امي في اليوم اللي انا بزورها فيه عادي وهي كانت جايبه لها حاجه من الاكل. كان غضبان من اخواتك يعني ولا غضبان منك انت؟ لا من اخواتي. اه عشان كان في مشاكل ما بيننا وما بينهم يعني، فقال لي تحرمي عليا لو خدت حاجه من اخواتك. جوزك جنبك يا ام يوسف؟ اه. طيب خليه معايا على الشاشه عشان يسمع الجواب. طب حاضر، شكرا يا شيخ كريم. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا شيخ جمال. مرحبا. استاذ حضرتك سؤال. تفضل. انا كنت جيت في 25 رمضان وعملت عمره، ابتديت بعمره لي انا يعني، وبعدين كنت كل يوم يعني في نفس اليوم، كل يوم في يعني اليوم الثاني رحت للتنعيم واحرمت وعملت عمره لوالدي، وبعدين كل يوم كنت اعمل عمره لاحد الاموات من اقاربي يعني، فهل هذا جائز؟ انت منين في مصر يا محمد؟ جزاكم الله خير. انت منين في مصر؟ انا من محافظه قنا. من قنا؟ اه. اول مره تسافر السعوديه؟ اول مره اسافر السعوديه، اول مره اكلم حضرتك. ماشي يا شيخ محمد. ماشي يا شيخ. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ سيد من المنصورة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بأطلب من حضرتك بس نصيحة تقدمها للزوجات اللي بيتركوا بيوتهم بدون إذن زوجاتهم وبأمر من والدتها وكده يعني. وجزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيكم. معانا اتصالات اخرى. ياسر، اولا انا بشكر الاخت نزيهة من تونس على هذه الدعوات المباركة، والحقيقة يعني انا قلبي مع اهل تونس وخاصة النساء اللاتي تتواصل معنا من خلال شاشة قناة الرحمة. معنا الجزائر كمان. السلام عليكم. من الجزائر؟ السلام عليكم. كيف الحال يا شيخ؟ لاباس. ازيك يا استاذ كمال؟ الحمد لله يا رب العالمين. يا ريت يا استاذ كمال تخفض صوت التلفاز. نعمين يا شيخ. اخفض صوت التلفاز كي اسمعه. اذا يمكن خارج عن موضوع الحلقه. تفضل. فيما يخص بيع بالتقسيط. نعم. يعني يا شيخ الحكم بيع بالتقسيط والصوره الذي يثبت لنا الصوره مشروع، إذا كان هناك صورة مشروعة للبيع بالتقسيط. ماشي يا أخي كمال. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. أنا قلت هذا الكلام لأني تقريبا في كل لقاء بتلقى اتصال من بعض الإخوة والأخوات في تونس، وأجد الشغف والحب للعلم والتعلم والثناء على هذه الشاشة المباركة وكيف أنها تبث علما. المسلمون أحوج ما يكونون إليه، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يوفق القائمين على هذه الشاشة المباركة لكي نصل بهذه الدعوة المباركة بهذا العلم الشرعي الذي قل طالبوه في هذا الزمان أن نصل به إلى إخواننا وأخواتنا في كل مكان ننتفع به، ونحن دائما أبدا نرى نصب أعيننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير من الدنيا وما فيها. الأخت سوزان توفي عنها زوجها منذ أسبوعين، نسأل الله أن يربط على قلبها، وأقول لها البقاء لله، وثبتك الله على دينه وشرعه وهدايته، ووفقك لما يحب ويرضى. تريد الخروج لحفظ القرآن. أنا بقول لسوزان ما في داعي للخروج، احنا بنقول يجوز الخروج للضرورة، الامر الضروري يعني عايزين نفهم يعني ايه ضرورة. هي بتقول يعني هو حفظ القرآن مش ضرورة، انا كنت بحفظ في حياة زوجي، هو حفظ القرآن مش ضرورة؟ حفظ القرآن ضرورة تعبدية، ضرورة تعبدية ممكن تأجلها، ممكن تأجلها. احنا بنتكلم في 4 أشهر و10، ما بنتكلمش في سنة ولا بنتكلم طول العمر، دي فترة حق للزوج وحق لله قبل أن تكون حقا للزوج. يعني أنت يا أختي زوزان لما تتركي حفظ القرآن حفظ الجديد وتثبتي ما عندك من المحفوظ في هذه الفترة، اقرأ قرآن طول الليل وطول النهار، ثبتي ما عندك، أو حاولي تحفظي جديد من غير ما تخرجي. هناك سبل أخرى للحفظ بدون الخروج أو بغير الخروج، فلا تخرجين. كذلك هي عايزة تخرج من الشقة اللي كانت ساكنة فيها، اللي كانت ساكنة فيها مع زوجها، لأنها شقة إيجار والإيجار عالي، وتنتقل إلى الشقة الأخرى التي هي ملكها. برضو نفس الكلام بقول لسوزان، بارك الله فيك، يعني المسألة أشهر معدودة، 4 أشهر و10، احنا بنتكلم في 5 شهور. إن كنت فعلا لا تملكين الإيجار الذي يدفع في هذه الشقة أو يرهقك دفع هذا الإيجار، انتقلي، انتقلي، انت هتنتقلي بعفشك بمتاع، هتنتقلي لبيتك الملك. أما إن كان لا يرهقك وانت كنت أصلا قاعدة انت وزوجك بتنتظروا إكمال الشقة الأخرى أو نحو هذا، فالأولى أن تبقي، الأولى أن تبقي في بيت الزوجية حيث توفي الزوج، هذا هو الأولى. لكن إن كان هناك إرهاق مادي عليك في دفع الإيجار، يبقى لا بأس أن تنتقلي، ونعد هذا من الضرورات يا أختي سوزان. أم يوسف، أنا قلت زوجها عايز يكون معايا على الشاشة عشان يعرف الحكم هنا، قال لها تحرمي علي لو خدتي حاجة أو أكلتي حاجة من إخواتك. وطبعا هذا الكلام أكيد كان ناتج عن خلاف أو نزاع، وإحنا خلافاتنا كتير، ممكن يكون مثلا حد عاير أو حد عير أو أشياء كثيرة، تحرمي علي لو خدتي شيء، هذا يمين تحريم. والأولى يا أبا يوسف ألا تقول هذا، يعني قل لها لا تأخذي، أنت غضبان ومش عايزها تأخذ، من غير ما تحرمي علي، من غير علي الطلاق، من غير ما تكوني طالق، حتى من غير ما أقول والله، رجل لي كلمة، أنا رجل ولي كلمة، ومن حقي على امرأتي أن تستمع إلى كلمتي. والكلام ده برضه لأخونا سيد في المنصور، يعني هربط السؤالين مع بعض، الرجل له كلمة في بيته، هذه الكلمة تكون للرجل صاحب القوامة، القوامة مش بالفلوس بس، القوامة مش بالتسلط، القوامة يعني هيمنة على المرأة، سيطرة على المرأة، رعاية للمرأة، حفاظ على المرأة، تعليم للمرأة، قوامة بكل معانيها. فيكفي أن تقول لها لا تفعلي هذا، يكفي هذا. فإن فعلت من حقك أن تؤاخذها وأن تعاقبها على ذلك، أيضا في حدود قوامتك. لكن أنت قلت تحرمي علي، طب هي بالله عليك حرام عليك؟ بسألك بالله، هي حرام عليك ولا هي حلالك؟ هي امرأة تحل لك بعقد النكاح، فلماذا تقول لها تحرمي؟ عايزة الله ولا إيه؟ طبعا الناس يقولون هذا من باب التقليد عادة، وأكثرهم لا يقصد الطلاق، ورب العزة من رحمته بنا أنزل في التحريم سورة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر السورة، وفيها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفي حديث مسلم عن عبد الله بن عباس في الرجل يحرم امرأته، قال فيها كفارة يمين، فأنا أقول لأبا يوسف كفر كفارة يمين ولا تحرم امرأتك على نفسك، فإن هذا من الحرام الذي لا يليق ولا يجوز. كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، ثم إن أرادت أن تأكل أو أن تأخذ بإذنك فدعها، وإن لم ترد فيجب عليها أن تطيعك بغض النظر عن هذا اليمين. اليمين نتحلل منه بالكفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الأخ محمد من جينا، وأول بقى مراحل السعودية في 10 الأواخر من رمضان، لقاها فرصة عمرة في رمضان تعدي الحجة، ففرصة عمل العمرة لنفسه وبين قال أبوي، فعمل عمرة لأبوه تاني يوم، عمرة لأمه تالت يوم، عمرة لعمته، عمرة لخالته، عمرة لجد، عمرة بقى رايح جاي على التنعيم. وإحنا يعني طول ما كنا هناك بنسأل السؤال ده، الناس دايما بالذات اللي بيسافر لأول مرة نفسه يعمل كذا عمرة. أنا دائما أقول يا أخوانا عمرة التنعيم جائزة لأنها صحيحة الأركان والشروط، لكنها على خلاف الهدي والسنة. جائزة ولكنها على خلاف الهدي والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعتمر في السنة عمرة واحدة. يبقى المسألة مش بتكرار العمرة يا أخي، مش بتكرار العمرة. أنت خلاص عملت يا محمد، نسأل الله أن يقبل منك وأن يعفو عنا وعنك، لكن في المستقبل بقى بطل الحكاية دي، وعليك أنك تغتنم الطاعات الموجودة في الحرم. ما هو الطاعات في الحرم كتير مش عمرات بس، بدناكش تتعب نفسك رايح التنعيم راجع من التنعيم بتعمل عمرة. العلماء قالوا طف طواف تطوع وهب ثوابه للميت، هذا يجوز. وبعض أهل العلم يرى يساوي عمرة، بدل ما تروح التنعيم بعشر ريال وترجع بعشر ريال وتحرم وتطوف وتسعى ويطلع عينك في عورية هتمنعك انك تصلي نافلة، هتمنعك انك تقرأ قرآن في رمضان، ممكن تمنعك من قيام الليل، والوقت في رمضان وقت قيام الليل، وقت اجتهاد في قيام الليل. فالأولى ان احنا نبحث عن العمل الأفضل وألا نخالف هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وسنته. برضو الأخ سيد من منصورة طلب نصيحة للزوجات، لا يجوز للمرأة أن تدخل أو أن تخرج بغير إذن زوجها، الزوج صاحب القوامة، وكذلك ينبغي على الزوج ألا يأمر أو ينهى فيما لا يستطاع. مش المثل بيقول إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع؟ خليك مرن، يعني برضو الزوج مطلوب منه يبقى مرن. وانا دايما اقول الزوج اللي بيطالب زوجته بحق الله يشوف نفسه الاول هو ادى حق الله عليه لها ام لا. ما يبقاش زوج بيشرب سجاير وبيسب وبيسخط وبيلعن ومش عارف ايه وكل الموبقات فيه، وبعدين يقول لها حقي الا في الفراش، حقي في الفراش، حقي تسمعي كلامي. يا اخي طب ما هو يعني مهد عشان تسمع كلامك، كن رجلا لكي تسمع كلامك، مش تقنعها عشان تسمع كلامك. لابد انت الاول تكون راجل مقنع، ما اقصدش مقنع بالكلام، مقنع بالسلوك. رجل لك هيبة يا اخي، خليك في بيتك لك هيبة. وبرضو الرجل الهيبة ما تمنعوش انه يبقى لين وهين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهله ويلين مع اهله. معانا اتصال اخير. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا أم محمد. اللهم أمين، نفع الله بك الأمة، الله يبارك فيك، اجعله في ميزان حسناتك بإذن الله. أمين يا رب، بارك الله فيك. أنا عندي سؤالين يا شيخ جمال. اتفضل يا أم محمد. بإذن الله. أول سؤال، أنا لو مثلا كنت ناوي أصوم مثلا نافلة، يعني من نوافل مثلا من الستة البيض أو قضاء أو كده، وحصل مثلا عذر، يعني ممكن كنت تعبت أو كده، أو مثلا نزل علي حيض او كده، هل مثلا علي ان انا اقضي اليوم ده؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، الو. نعم سامعك. ايوه. تاني سؤال، انا مرات اخويا عاوزه تنتقب، انا منتقبه وهي عاوزه تنتقب، بس اخويا بيقول لها لو انتقبتي في البيت قدام اخواتي لا، يعني ما تلبسوش قدام اخواتي، البسوا بره وقدام اخواتي لا. طبعا هي مش عارفة، يعني هي عايزة تلبسه وهو يعني مش يعني بيقولها ان انت لو مثلا لو لبستيه وكده هتبقى بتعملي تفرقة، لان احنا طبعا يعني ايه كله قاعد مع بعض وكده، فمفكر ان كده مثلا هيبقى تفرقة بالنسبة لنا يعني. نعم. فهل هي لو لبسته مثلا برا ومثلا عرت وشها قدام اخواتي هل كده حرام؟ ماشي يا أم محمد. ماشي يا شيخ جمال، بارك الله فيك، ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك، الله يكرمك. معنا الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. ازيك يا محمد؟ السلام عليكم يا شيخ. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ يا شيخ جمال، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. تفضل. أخباركم طيبين؟ الله يبارك فيك. الله يا شيخ يعني يحفظكم ويزيدكم بركة ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال بسيط الله يرضى عليك. تفضل. انا بشحن كارت سوا ب 295 يعطيني 500 ريال. وابيع مثلا على الاخوه ال 10 ب 15، يعني انا اخذ منهم 10 واديهم هم 15، هل في شيء مثلا علي يا شيخ الله يجزاك خير؟ ماشي يا محمد، اسمعني جاي... اسمعني جيدا. لا يا شيخ، بارك الله فيك. الأخ كمال من الجزائر سألني عن حكم البيع بالتقسيط وضوابطه. البيع بالتقسيط حلال، البيع بالتقسيط حلال، والقول بأن البيع بالتقسيط حرام أو من البيعتين في بيعة قول شاذ، أنا أراه قولا شاذا، وإن قال به بعض من أجل من علمائنا وإخواننا، لكنني أراه قولا شاذا، لأن البيع بالتقسيط ده بيع بالأجل، بيع بالأجل. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى بالأجل. أمال نفهم إزاي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ كان رهن الدرع ليه؟ كان مشتري، اشترى شعير لينفق على بعض أصحابه، البائع قال له لابد رهن فأعطاه الدرع رهنا. والشواهد في هذا كثيرة. والقاعدة العامة أن البيع يحل فورا ويحل مؤجلا. إيه المانع أنه يحل مؤجلا؟ والشبهة اللي عند من يقول أنه بيعتين في بيعة شبهة العرض، يعني يقول لك ده بمية فوري وبمية وعشرين لأجل لسنة، يقول لك ده بيعتين. لا ده مش بيعتين، ده عرضين، احنا لسه لا بعنا ولا اشترينا، هذا مجرد عرض، وعرض يقبل المساومة. من في أي بيعة يا أخوانا بروح أشتري الحاجة فوري يقول لي دي بمية، أقول له ما تخليها بتسعين، يقول لي طب خليها بخمسة وتسعين، نقسم البلد نصين واشتريها بخمسة وتسعين، يبقى دي بيعتين في بيعة؟ لا هي بيعة واحدة، اشتريت الشيء بسعر محدد واحد، يبقى البيعة تقع بالثمن المتفق عليه، وكذلك البيع بالأجل يقع بالثمن المتفق عليه. إن كان ثمنها فوري مية وقال لي لا أنا هبيعها بعد سنة، هبيعها وأقبض الثمن بعد سنة بمية وعشرة بمية وعشرين، وأنا وافقت إحنا اتفقنا على مية وعشرين، يبقى بيعة واحدة وليس بيعتين في بيعة. وجماهير أهل العلم، أنا كما قلت لا أعلم أحدا من القدامى يورد هذه الشبهات، إلا أن يعني قد يغيب عني ذكر أحد، لكن الشبهة موجودة عند المحدثين، المحدثين يعني علماءنا في العصر الحديث. والحقيقة أنا ناقشت بعض أحبائي وإخواني في هذه المسألة، فوجدت أن القضية قضية شبهة بيعتين في بيعة فقط عنده التي تجعله يتوقف. والحقيقة في حاجة تانية، سوء استخدام الناس للبيع بالتقسيط. حتى قال الإمام أحمد أكره ألا يتبايع الرجل إلا بالأجل، ده سوء استخدام. واحد عامل تجارته كلها بالأجل، يبيع للناس بالتقسيط ويزود السعر. طب ما فيش بيع فوري يا أخي، ما فيش مفاصلة ومماكسة في الأسعار؟ هذه الطريقة قد تورث شبهة الربا. لكن الأصل إن البيع بالتقسيط حلال. بعض الصور التي يفعلها الناس قد تقع فيها الحرمة إذا ارتكب المتبايعين أو ارتكب المتبايعان حراما، لكن الأصل الحل يا أخ كمال، الأصل في البيع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا وقعنا في البيع بالتقسيط في صورة من صور الربا، كأن نقول له لو اتأخرت في الأقساط هنحط 10% زيادة، يبقى دخلنا في ربا، دخلنا في ربا. أو أبيعها له بمية وكل كل سنة أحط 10% على المتبقي، ده ربا، ده مش بيع. إنما البيع هو البيع، بائع مشتري، اتفاق على سلعة، اتفاق على ثمن، السلعة مباحة مش محرمة، والثمن كذلك. أم محمد بتقول إذا نويت صيام النافلة ثم بدا لي أن أفطر لعذر هل يجب علي القضاء؟ لا يا أم محمد، الصائم المتطوع أمير نفسه، حتى لو حبيت أفطر من غير عذر. خدوا بالكم الحتة دي، أنا نويت أصوم يوم الاثنين وبعدين لقيت الولاد بيقدموا لي طعام نفسي راحت له، نفسي أكل فكلت، لا شيء علي، لا شيء علي. ولا يحتج على هذا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أنا أمير نفسي في صيام التطوع، أنا أمير نفسي في صيام التطوع. فما بالك والعذر عذر شرعي يعني حاضط صايمة صوم تطوع فحاضط خلاص الحيض أفسد الصوم وبعد كده عايز الصوم تطوع في المستقبل تصوم لكن هذا اليوم لا يقضى هذا اليوم لا يقضى وأظن في قول في مذهب أبي حنيفة إن الصائم المتطوع لو أفطر يجب عليه قضاء هذا اليوم لكن الراجح ما قلته وهو قول جمهور العلماء كذلك قولها زوجة أخي تريد أن تنتقب وأم محمد أخت منتقبة ولعلها أثرت في زوجة أخيها فأرادت النقاب فزوجها يعارض وسبب المعارضة أنها تعيش في بيت فيه إخوته فيرى أنها لو انتقبت أمام إخوته البيت هيبقى فيه شد وتنشنة زي هي أصبحت بقى امرأة منتقبة وأحيانا المرأة يعني أحيانا نحن نتنطع في الأحكام الشرعية نتنطع في الأحكام الشرعية بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا نحرم ما ليس حراما أو نتزيد في الأمور المباحة المرأة وإن انتقبت يجوز هنا إذا أمنت الفتنة أن تتكلم ما لم تخضع بالقول أن يطلب منها شيء أو أن تفعل شيء أنا بقول لأم محمد زوجها أصر على هذا الطلب لا بأس أنها تنتقب وتسمع كلامه في كشف وجهها في البيت حتى أمام إخوته بس على أمل أنها تاخدها درجة درجة أنها تتدرج دلوقتي أنا سمعت كلامك بس شرع ربنا بيقول أن أخوه ده ما ينفعش يبصلي يبقى تاخده درجة درجة يبقى المرة الأولى انتقبت وهي برة المرة الثانية تنتقب أمام إخوته ويكون النقاب سمة من سماتها والله أعلم الأخ محمد من السعودية حلو جدا أنه سألني السؤال ده أنت بتجيب الكارت ب 295 ب 300 الشركة مشكورة بتديك 500 ريال الشركة بتديك مقابل ال 295 بتديك 500 يعني عندك مكسب 205 طب ليه انت بتبيع العشرة ب15 ما هو ده اللي انا بقول عليه ان انا اديك 10 جنيه واخد منك 15 جنيه ده ربا في مصر بيقولوا لنا الشركة ما بتديناش الشركة بتديك هامش ولو ضئيل وبيخلي النشاط ده يا اخي يروج نشاطاتك الاخرى ما انت عندك نشاطات اخرى بتكسب من وراها لكن انا ما بيعش 10 جنيه ب15 جنيه واقول انا ببيع خدمة لا انا ببيع جنيهات او ريالات لأن الخدمة بتختلف من شريحة لأخرى الخدمة ما هي ثابتة بتتفاوت وبتختلف من شريحة لأخرى ولهذا اللي بقول لي محمد في السعودية بيع العشرة جنيه بعشرة جنيه بيع الخمستاشر جنيه بخمستاشر جنيه وإلا تقع في الربا أنا خلاص خلصت يا ياسر ولسه الدقيقة ما خلصتش خلاص خلصت الأسئلة انتهت أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى طبتم وطاب لقاؤكم وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.